الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ما بعد، فنشكر فضيلة الشيخ خالد وفضيلة الشيخ دكتور طه على هذه المحاضرة القيمة، ونبدأ إن شاء الله بالتعريف بمدينة بلباو المتواجد فيها مسجد التوحيد، وهي مدينة في إقليم الباسك أو أوسكادي كما تسمى في لغة الباسك، وهو مجتمع إسباني يطالب بالحكم الذاتي ويعتبر جنسية تاريخية، يقع في الطرف الشرقي من إقليم الباسك ساحل بحر كانتابريا على الحدود مع فرنسا، وهي مكونة من مقاطعات تسمى ألابا وجيبوسكوا وبيسكايا، وبيسكايا هي التي تتواجد فيها بلباو، وبلباو هي المدينة أكثر اكتظاظا في الباسك، وهي العاصمة الاقتصادية لإقليم الباسك. أما مسجد التوحيد في بلباو، فالمقيمين على المسجد ولله الحمد والمنة على السنة كلهم سلفيون، وإمام المسجد كذلك، كذلك ومنه تنتشر دعوة التوحيد ولله الحمد في إقليم الباسك كافة، ولعله هو أكبر مسجد سلفي في إقليم الباسك، وتقام فيه الدروس والمحاضرات والاتصال بالمشايخ والتشاور ومعهم، ويدرس فيه كذلك الأطفال على برنامج الشيخ أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله، جزاكم الله خير. طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فأولا أرحب بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور طه بن عبد المقصود، أستاذ التاريخ ورئيس قسم التاريخ الإسلامي والحضارة والحضارة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، على أنه تفضل بمشاركتنا وبنفع إخوانه وأبنائه في الأندلس التي هي عرفت بأسبانيا، وهو يعني فارس من فرسان تاريخ هذه البلاد، وعالم من علماء التاريخ الذين لهم ونحسبهم ولا نزكيهم على الله قدم صدق، و يعني مؤلفات نافعة في هذا الباب، منها ومن أهمها الموجز في تاريخ الأندلس. فلا حول ولا قوة إلا بالله. قريب اللهم استعان. وحده اللهم استعان. والبس كان لم يبدأ، اللهم استعان. وبدأ بس انقطع فجأة وحده في الوسط. يعني الكلام الذي مضى استمع إليه ولا هو اللي هو ما كان يعمل من البداية؟ انقطع الآن، انقطع. اللهم استعان. طيب أنا كنت بدأت، وحتى إذا من لم يستمع إلى الكلام السابق إن كان البث وكان منقطعا، رحبت بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور طه بن مقصود حفظه الله تعالى، وهو كما ذكرت أنه أستاذ التاريخ ورئيس قسم التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، فأرحب به على تفضله بالمشاركة معنا، وله يعني نحسبه ولا نزكيه على الله أنه من فرسان هذا الميدان، فله مؤلفات نافعة في التاريخ والحضارة، ومنها كتابه الموجز في تاريخ الأندلس. والأندلس هي كما كانوا يطلقون عليها الفردوس الضائع، كانوا يعتبرونها جنة في الأرض لما حباها الله عز وجل به من نعم كانت تغدق على أهل هذه البلاد منذ أن فتحت على يد المسلمين، على يد طارق بن زياد وموسى بن نصير. ويعني طبعا الكلام عن هذا الأمر ويعني ما يتعلق بالأندلس من جهة المسمى ومن جهة بداية دخول الإسلام فيها، هذا الأمر إن شاء الله يحدثنا عنه الدكتور طه مشكورا، فأترك المجال له فليتفضل. مشكورا مأجورا، حفظه الله ونفع الله عز وجل به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي الأفاضل. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه ما بعد، وسلم. فإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يمن علينا وعليكم بالإخلاص والقبول. وابتداء أقول، المسلمون بدأوا فتوحاتهم للمناطق المجاورة للجزيرة العربية في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فانطلقوا بجيوشهم يفتحون هذه البلاد، ففتحوا بلاد العراق، فتحوا جزءا من بلاد العراق وجزءا من بلاد الشام في عهد الصديق أبي بكر رضي الله عنه، ثم أكملوا فتوحاتهم في عهد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ففتحوا بقية العراق وفتحوا بلاد فارس وهي الآن إيران، وأسقطوا الدولة الفارسية الساسانية، وكذلك فتحوا بقية بلاد الشام وفتحوا مصر وفتحوا بلاد المغرب التي هي الشمال الأفريقي، فتحوا البلاد التي تسمى الآن ليبيا وتونس والجزائر والمملكة المغربية وموريتانيا، هذا هو الشمال الأفريقي، فتحوا هذه البلاد وانتزعوها من الدولة الرومانية البيزنطية. فتوحاتهم في الشمال الأفريقي استغرقت 70 عاما، بدأها الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه لما انتهى من فتح مصر سنة 21 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ووصل إلى مدينة طرابلس التي هي الآن عاصمة دولة ليبيا، ثم جاء بعده القادة وأكملوا فتوحات هذه المناطق الشمالية التي تعرف الآن ببلاد المغرب، فجاء بعده عبد الله بن سعد بن أبي صرح، ثم جاء معاوية بن حديج السكوني، ثم عقبة بن نافع في المرة الأولى وأسس مدينة القيروان التي هي الآن في تونس، وجاء بعده أبو المهاجر دينار، ثم جاء عقبة ابن نافع الفهري في المرة الثانية ووصل إلى المحيط الأطلنطي وفتح المغارب الثلاثة، المغرب الأدنى يعني الأقرب إلى الشرق والأوسط والأقصى، لكنه في طريق العودة قتل شهيدا إن شاء الله. وجاء من بعده زهير البلوي، ثم حسان ابن النعمان، ثم أخيرا جاء موسى ابن نصير رضي الله عنهم جميعا. وهؤلاء القادة قاموا بجهود عظيمة في فتح هذه البلاد ونشر الإسلام في ربوعها، فاستغرق الفتح 70 سنة للشمال الأفريقي حتى جاءت سنة 90 من الهجرة. ولسنا الآن في سياق الحديث عن تفاصيل، فنريد أن نعد حملة لفتح بلاد الأندلس التي هي الآن إسبانيا و البرتغال. أخطأ قائل البربر من جنس البربر ليس عربيا، وهو طارق ابن زياد النفزي من قبيلة نفزة البربرية، وكان يعيش في طنجة المغربية، طنجة التي تقع على الساحل الشمالي في المملكة المغربية الآن. وأمده ب7000 من الجنود، معظمهم من البربر الذين أسلموا في بلاد المغرب. وهذا القائد العظيم طارق بن زياد هو الذي عبر بهذا الجيش، عبر ب7000. لكن قبل عبوره أراد المسلمون أن يرسلوا حملة عسكرية استطلاعية للتعرف على بلاد الأندلس في الجنوب، فعبرت هذه الحملة بقيادة طريف ابن مالك. وطريف هذا سميت جزيرة طريف في أقصى جنوب إسبانيا، سميت باسمه. فعبر واستطاع أن يحقق انتصارا، ثم عاد إلى البر المغربي، وهذا شجع المسلمين على العبور إلى بلاد الأندلس. أتوقف هنا، هل يريد أخي الذي يترجم أن يترجم أولا قبل أن أكمل؟ بارك الله فيكم دكتور طه ونفع الله بكم. يعني وجدنا أن الأنسب والأفضل أن تتم الترجمة بعد انتهاء المحاضرة، هذا يكون أفضل حتى يعني يتواصل الكلام ولا ينقطع. و يعني كذلك إخواننا في أسبانيا، أخ شوقي أظن يعني رأى أن هذا هو الأفضل إن شاء الله. نعم، بارك الله فيك. تفضل. قبل أن نكمل فتح المسلمين لبلاد إسبانيا وقد سموها الأندلس، قبل أن نكمل نريد أن نتوقف وقفة موجزة عند بعض الأمور، منها أن المسلمين لما فتحوا هذه البلاد أطلقوا عليها مصطلح الأندلس، وكانت تعرف بشبه الجزيرة الإيبيرية، لأن شعبا في القديم قبل الميلاد كان يحكمها يسمون الإيبيريون. فالمسلمون سموا هذه البلاد الأندلس بعد أن سيطروا على معظمها. هذا المصطلح، مصطلح الأندلس، مشتق من كلمة الوندال أو الفندال أو فندلوشيا، وهي تعني كلمة الفندال أو فندلوشيا تعني القبائل الجرمانية التي استعمرت إسبانيا قديما أو هاجرت إليها واستقرت في جنوبها، وأعطتها اسمها قبل أن يسيطر عليها القوط. القوط كانوا يعيشون في شمال أوروبا وجاءوا واستعمروا إسبانيا أيضا، هذا بعد الرومان. فإسبانيا كان يحكمها من قبل الميلاد الإيبيريون، ثم الفينيقيون، ثم القرطاجانيون، ثم الرومان حكموها أيضا، ثم جاء القوط. فآخر أمة حكمت إسبانيا قبل الفتح الإسلامي كانت تسمى القوط، كان القوط يستعمرون هذه البلاد قبل الفتح الإسلامي، وهم الذين أطلقوا عليها مصطلح الفندال أو فندلوشيا، وجاء المسلمون وسموها الأندلس. الأندلس أو إسبانيا والبرتغال الآن تقع في الجنوب الغربي من قارة أوروبا، وتحيط بها المياه من جميع الجهات ما عدا الجهة الشمالية الشرقية، يعني عند إقليم الباسك وكتالونيا، ففي الشمال الشرقي تتصل بفرنسا، بجنوب فرنسا عن طريق جبال البرانس. أما في الجنوب فيفصلها عن البر الأفريقي مضيق يعرف الآن بعد الفتح الإسلامي، منذ الفتح الإسلامي يعرف بمضيق جبل طارق، سمي بذلك لأن القائد طارق بن زياد عبر هذا المضيق إلى البر الإسباني، البر الأندلسي، في بداية الفتوحات. من الشمال تطل على خليج باسكاي، من الشرق تطل على مياه البحر المتوسط وجزر البليار، ما يرقى وما نرقى واليابسة. وأما من الغرب فإن شبه الجزيرة الإيبيرية الأندلس تطل على مياه المحيط الأطلسي. مساحة إسبانيا بما فيها مساحة إسبانيا تقدر بحوالي 600,000 كيلومتر مربع، 600,000 كيلو مربع، هذا إسبانيا والبرتغال. الإقليم كله 600,000 كيلو مربع، 1,000 كيلومتر مربع، 600,000. وإسبانيا الحالية تحتل 5 أسداس هذه المساحة، 5 على 6 من هذه المساحة. والأنهار تكثر في الأندلس إسبانيا، منها نهر الوادي الكبير، نهر وادي يانو، نهر التاجو. تاجو هذا تقع عليه مدينة توليدو طليطلة. وأما نهر مدينة قرطبة، قردبة وإشبيلية. أيضا من الأنهار في الشمال الشرقي نهر إبرو، وتقع عليه مدينة ساراغوسا، ساراغوسا. المسلمون بدأوا يفتحون هذه البلاد. كانت ديانة هذه البلاد قبل الفتح هي الديانة النصرانية منذ العهد الروماني، وهذه الديانة اعتنقها القوط الذين حكموا هذه البلاد قبل الفتح الإسلامي. وأنا أقول معلومات سريعة، وأيضا عاش اليهود في هذه البلاد قبل الفتح الإسلامي وبعده. كانوا قبل الفتح الإسلامي مضطهدين، وكانوا طبقة كبيرة من حيث العدد، وسيطروا على الحياة الاقتصادية في إسبانيا قبل الفتح، لكن تعرضوا لألوان من الظلم، وصدرت ضدهم تشريعات ظالمة. إلى غير ذلك، لما جاء الإسلام عاملوهم معاملة طيبة، كما هو معلوم عن المسلمين إذا دخلوا أي بلد يفتحونه ويدخلون فيه الإسلام، فكانوا عاملون أهل الكتاب من اليهود والنصارى والملل الأخرى كذلك يعاملونهم معاملة عادلة بالرحمة وبالعدل. قبل الفتح الإسلامي كان يحكم هذه البلاد ملك اسمه رودريكو لوزريق، يكتب في المراجع العربية لوزريق بالقاف أو بالكاف، لوزريك بالإسباني رودريجو. واتبع سياسة ظالمة وتغيرت قلوب الناس عليه. شهدت هذه البلاد في عهده الفشل السياسي والظلم الاجتماعي والتأخر الاقتصادي. أما الفتح الإسلامي فنعود إليه، نعود إلى الكلام عن الفتح الإسلامي لهذه البلاد. فقبل أن يعبر طارق بن زياد إلى البر الإسباني، أرسلوا حملة استطلاعية بقيادة طريف بن مالك سنة 91 من الهجرة في شهر رمضان، في 100 فارس و400 راجل. يعني كان معه 100 يركبون الفرسان و400 يقاتلون على أرجلهم. فنزل طريف بن مالك في الجزيرة التي سميت باسمه وإلى الآن تسمى باسمه، جزيرة طريف، وعاد بالأخبار والنتائج المشجعة على الاستمرار في عمليات الفتح الإسلامي. بعد ذلك عبر طارق بن زياد إلى الأندلس واستولى على منطقة جبل كلبي. يعني هناك لسان أرضي في أقصى جنوب الأندلس من جهة البحر، وفيه جبل كان يسمى قديما كلبي، لكن سمي بجبل طارق لما عبر إليه طارق وأقام معسكره في سفح هذا الجبل، وعبر بمجموعة من السفن، وكان معه 7000 من البربر، أكثرهم من البربر وقليل منهم كانوا من العرب، وحقق انتصارات في هذه المنطقة وسيطر عليها تماما. وهذه هي المرحلة الأولى من مراحل الفتح الإسلامي لبلاد الأندلس، عبور طارق بن زياد إلى منطقة الجبل واستيلاؤه عليها، وسميت بعد ذلك باسمه، فهي الآن محافظة جبل طارق. هذا الجبل له أهمية كبيرة جدا، واستطاع طارق أن يحمي جيشه بهذا الجبل، وأن يبني سورا على ساحل البحر، ساحل المضيق. وبعد ذلك دخل إلى جنوب إسبانيا، جنوب الأندلس كما يسميها المسلمون، ونزل عند منطقة تسمى شاذونة، وهي الآن تسمى باسمها إلى الآن، في المنطقة الجنوبية، ووقعت هناك معركة كبيرة جدا في 28 من شهر رمضان إلى 5 من شوال سنة 92 من الهجرة، سنة 92 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. انتصر فيها المسلمون، وكان الملك لودريكو مشغولا في إقليم الباسك في الشمال الشرقي بإخماد الثورات التي قامت عليه، لأنه أصلا كان قبل أن يكون ملكا على هذه البلاد كان ضابطا في الجيش، وانتزع ملك هذه البلاد من الملك غيتشا، فقامت عليه الثورات في كل مكان، وكان مشغولا في الشمال الشرقي عند إقليم الباسك لإخماد إحدى هذه الثورات. فلما علم بعبور المسلمين نظم جيشه وانطلق إلى الجنوب لمحاربة المسلمين الداخلين إلى بلاده، فوقعت معركة شاذونة عند نهر يسمى لكو، وادي لكو ووادي برباط في إقليم شاذونة، انتصر فيها المسلمون. وكانت هذه المعركة مهمة للغاية، لأنها فتحت الطريق أمام الجيوش الإسلامية لإكمال عمليات الفتح في وسط البلاد. وكان طارق قد أرسل إلى قائده موسى بن نصير أن يرسل إليه مددا من الجنود، فأمده 5000، فأصبح جيش طارق 12000، أما جيش لودريكو فكان في حدود 100000، والفارق كبير جدا. وعموما المسلمون ينتصرون على عدوهم، وكان العدو دائما في كثير من المعارك التي خاضها المسلمون في الفتوحات الإسلامية عبر التاريخ كان عدد العدو كبيرا جدا يفوق أعداد المسلمين، لكن المسلمين كانوا يعدون العدة بما استطاعوا، كما قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ثم يدخلون بقلوب يملأها الإيمان والتوحيد الخالص واتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاستقامة على الدين وتقوى الله رب العالمين، وبهذا ينتصرون بفضل الله رب العالمين. فانتصروا مع هذا الفارق الكبير في العدد والعدد، انتصروا في معركة شاذونة، أو تسمى أيضا وادي لكو عند نهر لكو في الجنوب، أو نهر برباط. فوقعت على مدار أسبوع كامل عند هذه الأنهار وفي إقليم شاذونة، وانتصر المسلمون، وقتل عدد كبير جدا من القوط، وقتل لودريك غريقا. وهذه المعركة فتحت الطريق أمام المسلمين ليتوغلوا ويتعمقوا في البلاد حتى سيطروا على المدن الجنوبية كلها، فتحوا قرطبة وشبيلية وملقة وغرناطة، وك كل هذه المدن في الجنوب. ثم انطلق طارق ابن زياد إلى العاصمة توليدو طليطلة ودخلها فلم يجد أحدا من فرسان القوط، هربوا إلى منطقة وادي الحجارة يعني بالقرب من مدريد، مغريط تسمى الآن مدريد العاصمة، العاصمة الحالية. فهربوا إلى هذه المناطق وأخذوا معهم ما استطاعوا حمله من أموال ومن معادن، وكذلك هرب القساوسة من كنيسة طليطلة ومعهم مائدة سليمان، هكذا سميت، وهي مائدة غالية الثمن مرصعة بالجواهر والمعادن النفيسة. وأدركهم طارق بن زياد عند وادي الحجارة وغنم منهم مغانم كثيرة، ووقع في الأسر أعداد كبيرة، ثم عاد إلى طليطلة. لما عاد إلى طليطلة علم القائد الكبير موسى بن نصير، وكان يعيش في القيروان في تونس الآن، يعني كان يتخذ القيروان مقرا له، أرسل إلى طارق بن زياد بأن يتوقف عن الفتوحات ولا يتوغل في البلاد، لأن هذه البلاد جديدة على الجند الإسلامي، فلا يعرفون يعني وعورتها، أو لم يختبروا وعورتها ولا يعرفون مسالكها وطرقها جيدا، فهي أرض جديدة بالنسبة لهم. فخاف موسى بن نصير على الجيش أن يصاب بمكروه أو أن يتعرض لأزمة عسكرية كبيرة، فطلب من طارق أن يتوقف. ثم عبر موسى نفسه، عبر جهز جيشا من 18,000 كلهم في هذه المرة من العرب إلا القليل، أما طارق بن زياد فمعظم جيشه كان من البربر الذين أسلموا في بلاد المغرب. فكان موسى أيضا يريد أن يحظى بشرف الفتح الإسلامي، وعبر إلى إسبانيا، الأندلس كما يسميها المسلمون، عبر بجيشه ودخل إشبيلية مرة أخرى وفتح ماردة في الجنوب وأقام فيها شهرا قبل أن يتحرك إلى طليطلة. وكان أهل إشبيلية قد خرجوا من سلطان المسلمين بعد أن فتحها المسلمون، فاستطاع موسى ابن نصير بقيادة ابنه عبد العزيز ابن موسى أن يستعيد إشبيلية مرة أخرى، واستكمل عبد العزيز الفتوحات في المنطقة الجنوبية الغربية، يعني فتح لبلة وباجة وأكشنبة وغيرها. ثم تحرك موسى إلى طليطلة والتقى بطارق عند مدينة طلبيرة. أقام موسى بن نصير بالجيش في طليطلة طوال فترة الشتاء، وقام ببعض التنظيمات الإدارية، فأنشأ عملة نقدية، وأرسل بأخبار الفتح الإسلامي إلى دمشق عاصمة الخلافة الأموية في بلاد الشام، وأعاد القس الأكبر إلى وظيفته في طليطلة، هو يعني رئيس النصارى، يعني أعاده إلى وظيفته، وقام بعدد من الأعمال التنظيمية الإدارية إلى أن انتهى فصل الشتاء. يقال في بعض الروايات أن موسى بن نصير سجن طارق بن زياد وعنفه تعنيفا شديدا، وشتمه وسبه وأهانه إهانة شديدة، لكن هذه الروايات يا إخواني لا تصح، إنما لا يزيد على أن عاتبه عتابا خفيفا، يعني كأنه قال له لماذا تتوغل في هذه البلاد بغير إذني، لأن طارقا فتح العاصمة طليطلة في وسط البلاد، وموسى كان يخاف على الجيش، ومن هنا عاتبه عتابا خفيفا فقط، لكن القول بأنه ضربه وسجنه وسبه هذا غير صحيح، لأن هؤلاء كانوا من التابعين وكانوا علماء زاهدين وكانوا صالحين، لا يعملون لأنفسهم ولا للدنيا، إنما يخلصون العمل لله عز وجل ويجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى لإعلاء كلمة الله عز وجل. ومعلوم يا إخواني أن غاية الجهاد في سبيل الله إنما هو لنشر الإسلام في ربوع الأرض حتى ينعم الناس به كافة، ينعمون بالتوحيد وبالإيمان وبالقيم الأخلاقية والآداب النبوية ويعيشون في أمن وأمان وسلام. والمسلمون إذا دخلوا بلدا لا يسيئون إلى أهله أبدا، ولا يهدمون بيتا، ولا يحرقون شجرا، ولا يقتلون طفلا ولا امرأة ولا راهبا، ولا يعيثون في الأرض فسادا، إنما كانوا حملة نور الهداية والإيمان والتوحيد إلى الخلق أجمعين. هكذا كان الصحابة والتابعون رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهكذا لما دخلوا إسبانيا عاملوا أهلها معاملة طيبة بالعدل وبالرحمة، ولم يلزموهم بشيء، يعني لم يفرضوا عليهم الإسلام، وإنما تركوهم يختارون إما الإسلام وإما البقاء على دينهم. ثم دخل أهل إسبانيا الإسلام أفواجا بعد ذلك بفضل الله رب العالمين، لأنهم خالطوا المسلمين، وكان المسلمون يعاملونهم معاملة أخلاقية طيبة. ثم بعد ذلك اتحد الجيشان، جيش موسى وجيش طارق، بقيادة موسى أصبح جيشا موحدا من 40,000، وصاروا إلى الشمال الشرقي إلى نهر إبرو وفتحوا سراقسطة سراجوزا، ثم اتجهوا إلى أقصى الشمال في إقليم جليقيا وجبال كانتبريا، ووصلوا إلى ليون وإلى حصن أوبيط في الساحل الشمالي، حصن أوبيط، وبهذا فتحوا بقية البلاد. لكن هنا أمر في غاية الخطورة، وهو أن المسلمين تركوا عددا من القوط، ضباط القوط وجند القوط، حوالي 300 رجل أو جندي، اختبأوا واعتصموا في جبال كانتابريا في مغارة عند قرية تسمى الآن كوفادونغا، وكانوا يعيشون على عسل النحل، فأهملهم المسلمون وتركوهم. استقلوا عددهم وقالوا 300، ويقال في رواية أخرى أنهم كانوا 30 فقط، قالوا 300 ما عسى أن يفعلوا، فاستهانوا بهذا العدد وتركوهم. لكن هؤلاء بقيادة ضابط منهم اسمه بلاي، استطاع بلاي بهذه المجموعة أن يؤسسوا مساحة وأقاموا عليها دويلة صغيرة أو إمارة صغيرة، وهذه الإمارة بعد ذلك في حدود سنة 140، أي بعد أن فتح المسلمون هذه البلاد بحوالي 50 سنة أو 40 سنة، استطاع بلاي هذا أن ينتصر في معركة اسمها كوفادونغا سنة 132، وأسسوا أول إمارة صغيرة نصرانية مسيحية في أقصى الشمال. كبرت هذه الإمارة وسميت بعد ذلك إمارة جليقية، ثم سميت بإمارة ليون في إقليم جليقية، وظهرت بعد ذلك إمارات نصرانية أخرى، في إقليم الباسك عاصمتها بامبلونة، واسمها ذهب عني اسمها الآن، يعني يمكن أن أذكره بعد قليل. عدة إمارات في الشمال ظهرت، هذا يعني على التوالي إمارة بعد إمارة، حتى أصبح الشمال الأفريقي في سنوات معدودة خارجا عن الدولة الإسلامية. نعم. وبعد أن فتح المسلمون هذه البلاد تغيرت التركيبة السكانية، فأصبحت بلادا إسلامية، ولاية إسلامية تابعة للخلافة الأموية في المشرق، وعاصمتها إشبيلية في السنوات الثلاثة الأولى. استغرق المسلمون 3 سنوات في فتح هذه البلاد، ثم اتخذوا إشبيلية عاصمة لهم، ثم نقلوا العاصمة بعد ذلك إلى قرطبة في الجنوب. يعني دكتور طه حفظك، ظلت قرطبة هي العاصمة لسنوات طويلة جدا إلى سنة 422. دكتور طه حفظكم الله. نعم. يعني حتى يعني حتى لا لا لا، أنا أريد أن أسأل فضيلتكم الآن حتى بس نوضح للشباب شيئا فيما ذكرتم أخيرا. يعني قرطبة هي العاصمة الأولى كانت إشبيلية. نعم. يعني إشبيلية اللي الآن تسمى عندها الأسبانيا بنفس الاسم ولا تغير إشبيلية؟ تغير قليلا من ناحية الصوتية، تغير قليلا. يعني شوقي معنا الإخوة في أسبانيا يعني نريد أن يتفاعلوا معنا. إشبيلية الآن تعرف عندكم بماذا؟ بإشبيلية كذلك؟ إشبيلية. إشبيلية. ها؟ نعم، إشبيلية. طيب، يعني هذه تعد أول عاصمة للإسلام في الأندلس كما تفضل بها. نعم، استمرت عاصمة 3 سنوات فقط. أو في أول عهد الإمارة. أو في معزرة في أول عهد الولاة. في أول عهد الولاة. نعم، في تمام تمام. طيب حفظكم. نقل العاصمة إلى قرطبة. هذا كان ما زال في عهد الولاة. نعم. نعم، إلى قرطبة في عهد الولاة، في أول عهد الولاة، واستمرت في عهد الولاة وعهد الإمارة وعهد الخلافة إلى أن سقطت الخلافة. طيب أنا كنت سنة 422 من الهجرة. طب أنا كنت أحببت حفظكم الله يعني حتى يفهم خاصة الذين هم يعني لا دراية لهم البتة بتاريخ الأندلس، لو تفضلت بإعطاء نبذة بتقسيم الإمارات والدول باختصار، يعني حتى إذا ذكرتم هذا بعد ذلك يكون معلوما عند المستمعين أنكم تتكلمون. أي نعم، أنا كنت سأقول هذا. نعم. طيب تفضلوا حفظكم. تفضل. فإذا بعد الفتح الإسلامي لهذه البلاد تغيرت التركيبة السكانية. السكان قبل الفتح كانوا نصارى وكانوا يهودا وكانوا وثنيين، يعني أكثرهم نصارى ويوجد يهود، يوجد وثنيون. فلما فتحها المسلمون تحولت إلى بلاد إسلامية، وبدأ الإسلام ينتشر في هذه البلاد، وعبر العلماء مع جنود الفتح وبعد الفتح، وبدأوا يعلمون المسلمين الجدد الذين دخلوا الإسلام من الإسبان، بدأوا يعلمونهم شرائع الإسلام، يعلمونهم التوحيد وشرائع الإسلام وآدابه ومعاملاته وعباداته، وبدأت اللغة العربية في الانتشار مع لأن الإسلام هو نزل باللغة العربية القرآن بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من العرب. بدأت اللغة العربية تنتشر وأقبل عليها الإسبان، حتى غير المسلمين أقبلوا عليها وتعلموها وبدأوا يتعربون. فبدأ الإسلام ينتشر عن طريق العلماء، وبنيت المساجد في ربوع البلاد، وأصبح المجتمع فيه مسلمون وغير المسلمين. أما المسلمون فكانوا العرب والبربر والصقالبة. بعد ذلك الصقالبة هؤلاء جيء بهم من أوروبا صغارا، واستعان بهم الأمراء الأمويون الذين حكموا هذه البلاد، استعانوا بهم وعلموهم الإسلام وعلموهم الفروسية، و يعني أسندت إليهم بعد ذلك مناصب كبرى في الدولة الصقالبة. وكذلك من المسلمين المولدون. المولدون هؤلاء كانوا قلة في البداية لكن أصبحوا هم معظم السكان، وهم هم أهل البلاد الأصليون. لما دخلوا الإسلام كثر عددهم جدا، ويقال إن المولدين هم أبناء المسلمين الذين تزوجوا من النساء الإسبانيات، فيقال لهم المولدون. هؤلاء كثر عددهم مع دخول أهل هذه البلاد في الإسلام. النساء الإسبانيات هم المسلمون. النساء الإسبانيات هنا حفظكم الله. هم المسلمون. النساء الأسبانيات هنا كنا على الإسلام أم يعني بعد أن دخلوا في الإسلام، ولا كنا على النصرانية يعني لما حدث التزاوج أو التوالد؟ يعني المصادر الكتب لم تبين هذا، لكن في الغالب التي أسلمنا. نعم. وكما تعلم أن المسلم يجوز أن يتزوج كتابية. نعم نعم نعم نعم، ولكن أحببنا أن نوضح هذا حتى نشأ جيل المولدين، وهذا الجيل بدأ يكثر مع الأيام حتى أصبح يمثل معظم السكان، فهؤلاء هم المسلمون. أما غير المسلمين فكانوا من النصارى المستعربين. المستعربين يعني تعلموا اللغة العربية وأصبحوا يتكلمون بها، لكن ظلوا على ملتهم النصرانية فلم يدخلوا الإسلام، وهؤلاء كان عددهم يقل مع الأيام حتى أصبحوا قلة. وكذلك اليهود كانوا موجودين في بعض المناطق في الجنوب وفي الشمال. فهذا هو، هؤلاء هم السكان بعد الفتح الإسلامي، وأصبحت إسبانيا إسلامية تدين بالإسلام، وأهلها مسلمون يزيدون مع الأيام لكثرة من كان يدخل الإسلام. و طبعا يعني من أهم أسباب انتشار الإسلام في هذه البلاد أن المسلمين كانوا يعاملون أهل هذه البلاد معاملة طيبة، كما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين بأهل الكتاب، وهم أهل العهد أو أهل ذمة، لهم ذمة الله لا يعتدى على أموالهم ولا على دمائهم ولا على بيوتهم. فهؤلاء أحب المسلمين وأحبوا الإسلام، وكانوا يقارنون بين حالهم في هذه البلاد قبل الإسلام وحالهم بعد دخول المسلمين إلى هذه البلاد، فوجدوا فرقا كبيرا كما بين السماء والأرض، بين الإسلام وبين الديانة التي كانوا يعتنقونها قبل الإسلام. فأحبوا هذا الدين وملأ قلوبهم وأسلموا بفضل الله رب العالمين. بعد هذا الفتح الذي استغرق 3 سنوات بدأ عصر جديد هو عصر الولاة. هذا العصر كان قصيرا، يعني استمر حوالي 70 سنة، وتولى على هذه البلاد ولاة، يعني الحاكم كان يطلق عليه لفظ الوالي، لأن الأندلس كما سماها المسلمون بعد الفتح، الأندلس كانت ولاية أموية أي تابعة للخلافة الأموية في الشرق في المشرق. لكن لما سقطت الخلافة الأموية في المشرق سنة 132 من الهجرة، استقلت الأندلس وأصبحت مستقلة. قامت الخلافة العباسية بعد الخلافة الأموية وأصبحت الأندلس مستقلة، يعني لم تكن تابعة للخلافة العباسية. وعبر فارس أموي، استطاع أن يهرب من الجيوش العباسية في الشرق ويصل إلى بلاد المغرب، إلى أن وصل إلى المغرب الأقصى يعني المملكة المغربية الآن، وعبر إلى الأندلس، واستطاع أن ينتزع الملك من آخر والي من الولاة في عصر الولاة، ويؤسس دولة جديدة أطلق عليها الإمارة الأموية. هذا كان سنة 136. فإذا عصر الولاة هو العصر الأول من تاريخ الإسلام في الأندلس، بدأ من سنة 95 من الهجرة وانتهى سنة 100. يكملون الفتوحات، ففتحوا جنوب فرنسا، كان يطلق عليه بلاد غالة، بلاد الإفرنج في الجنوب، عبروا جبال البرانس، كانت تسمى جبال البورت وتسمى الآن البرانس، عبرت 3 حملات عسكرية بقيادة السمح بن مالك من ناحية أوربونا، وكذلك عنبسة ابن سحيم عبر بحملة ووصل إلى إقليم بروفانس في جنوب فرنسا عند نهر اللوار، وعبد الرحمن الغافقي عبر من إقليم الباسك ووصل إلى بواتيه قريبة من فرنسا، واستشهد هناك في معركة بلاط الشهداء سنة 114 من الهجرة. 114 من الهجرة، 114 من الهجرة وقعت معركة بلاط الشهداء تسمى معركة تور وبواتيه بالقرب من فرنسا، عفوا بالقرب من باريس الحالية الموجودة حاليا، وانهزم فيها المسلمون وقتل عبد الرحمن الغافقي شهيدا. وإذن نستطيع أن نقول إن المسلمين فتحوا جنوب فرنسا، يعني ثلث فرنسا الحالية، ثلث فرنسا بمساحتها الحالية فتحوا هذا الجنوب، وظل الإسلام في هذه المناطق فترة طويلة إلى أن ظهرت الممالك النصرانية في شمال الأندلس، ظهرت مملكة جليقية ثم ليون ومملكة نافار، نعم هذه التي كنت نسيتها، نافار أو نبرة، نبرة أو نافار، ثم ظهرت بعد ذلك سنة احتلوا برشلونة، الفرنسيون احتلوا برشلونة سنة 182 في عصر الإمارة الأموية بالأندلس، وفقد المسلمون الأراضي التي فتحوها في جنوب فرنسا، يعني جنوب فرنسا ضاع من المسلمين. والسبب ظهور الممالك الشمالية في شمال الأندلس، الممالك النصرانية، وكذلك انشغال المسلمين بقتال بعضهم بعضا بسبب العصبيات القبلية والأهواء، النزاع بين القبائل العربية، قبائل اليمنية والقبائل القيسية، والنزاع بين العرب والبربر، ووقعت حروب بين الفئتين، بين القيسية وبين اليمنية، وكذلك بين العرب والبربر، وقعت حروب أدت إلى انشغالهم بعضهم ببعض وتنازعوا على الملك، ومن هنا ظهرت الممالك الشمالية في أقصى الشمال النصرانية، وكذلك ضاع ملك المسلمين في جنوب فرنسا. فنستطيع أن نقول إن ثلث إسبانيا، ثلث الأندلس، يعني الثلث الشمالي ضاع من المسلمين، ونشأت عليه الدوقات أو الإمارات أو الممالك النصرانية في الشمال، جليقية، ليون، ثم ظهرت بعد ذلك قشتالة، كاستيلا، في منطقة كاستيلا، وقلبة والخلاع، وظهرت نافار وإقليم الباسك ودولة أخرى، إمارة أخرى في إقليم الباسك عاصمتها بامبلونة. إذن من أهم ما يميز عصر الولاة أن المسلمين فتحوا جنوب فرنسا، ثم ضاع هذا الملك وهذا الفتح بعد ذلك، ومما يميز عصر الولاة أن الولاة كانوا يهتمون بنشر الإسلام وتعليم المسلمين الجدد، وشهد المستشرقون مثل دوزي هذا هولندي له كتاب بعنوان تاريخ إسبانيا الإسلامية في 3 أجزاء، شهد شهادة عظيمة جدا للمسلمين بأنهم حكموا هذه البلاد حكما عادلا، وعاملوا أهل الكتاب معاملة طيبة راقية، لم يظلموهم، ويعني اهتم الأمراء بالتعمير، تعمير الطرق وترميم القناطر مثل القنطرة الموجودة على نهر الوادي الكبير، السمح بن مالك جددها، قنطرة قرطبة على نهر الوادي الكبير، وبنوا الأسوار حول المدن وبنوا المساجد وعمروها ونشروا الإسلام من خلال حلقات العلم التي كانت تعقد في المساجد، علموا التوحيد والفقه، فقه العبادات والمعاملات، وعلموا اللغة العربية، وبدأ العلماء يرحلون إلى الشرق، إلى مصر وإلى العراق وإلى بلاد الشام وإلى الحجاز، مكة والمدينة، وإلى مدن أخرى، والتقوا بالعلماء هناك وتعلموا منهم، وعادوا بعد سنوات ملأوا الأندلس علما ونشروا اللغة العربية والعلوم الإسلامية، وبدأت الحضارة الأندلسية تنشأ وتكبر وتعظم. لكن هذا بعد عصر الولاة بصفة خاصة، يعني في عصر الإمارة وفي عصر الخلافة. عصر الإمارة انتهى سنة 316، جاء بعده عصر الخلافة انتهى سنة 422. ثم جاء بعد ذلك عصر الطوائف، حيث تحارب المسلمون، تنازعوا وقاتل بعضهم بعضا، وقامت فتنة عظيمة جدا في الأندلس، بدأت سنة 400 تقريبا، سنة 400، وتمزقت الأندلس عقب هذه الفتنة. هذه الفتنة استمرت 20 سنة، بدأت في قرطبة ودمرت قرطبة عن آخرها، وانتشر الفساد والقتل وعمت الفوضى، وتمزقت الأندلس كل ممزق يعني، وسقطت الخلافة الأموية، الخلافة الإسلامية الأموية في الأندلس، لأن الأمويين حكموا الأندلس بدءا من سنة 136 وانتهاءا بسنة 422. ولما سقطت الخلافة الأموية في الأندلس تمزقت هذه البلاد كل ممزق، وتناثرت إلى ممالك وإلى دويلات صغيرة تقترب من 20 دولة أو إمارة، يحارب بعضها بعضا ويستعين بعضها على بعض بالنصارى الشماليين، حتى عمت الفوضى في ربوع الأندلس. هذا اسمه عصر الطوائف، عصر الطوائف من 422 إلى 484، إلى سنة 484 من الهجرة. ثم نشأت دولة في المغرب تعرف بدولة المرابطين، وهي دولة سنية تقوم على السنة. فنشأت هذه الدولة في المغرب الأوسط، الجزائر يعني، والمغرب الأقصى، المملكة المغربية، وعبروا إلى الأندلس وضموها إلى دولتهم، وحاربوا النصارى الشماليين وانتصروا عليهم في عدة معارك، وأنقذوا البلاد من التمزق ومن سقوط المدن الإسلامية في أيدي النصارى الشماليين. ثم جاء بعد ذلك الموحدون، أسقطوا الدولة المرابطية في المغرب وأقاموا هم لأنفسهم دولة عرف بدولة الموحدين. هؤلاء كانوا أشاعرة معتزلة ونشروا يعني التأويل في صفات الله عز وجل، وحاربوا السنة. ولكن هؤلاء أيضا عبروا إلى الأندلس وضموها إلى دولتهم، وهذا العصر، عصر الموحدين، يبدأ من سنة 539 إلى 620 من الهجرة. ثم لما سقطت دولة الموحدين في المغرب والأندلس، جاء عصر مملكة غرناطة، دولة بني الأحمر، أسرة أندلسية في الجنوب يعرفون ببني الأحمر، أسسوا في الجنوب دولة، وكانت الممالك النصرانية تزحف على المدن الإسلامية فتسقط مدينة بعد مدينة ويستولون على البلاد الإسلامية، إلى أن بقي المسلمون في أقصى الجنوب في إقليم غرناطة، فأسسوا فيها دولة عرفت بدولة مملكة غرناطة أو دولة بني الأحمر في المناطق الجنوبية. هذه الدولة بدأت سنة 629 وانتهت بضياع الأندلس وسقوطها سنة 897. فهذا هو العصر الأخير من عصور الإسلام في الأندلس، عصر مملكة غرناطة. عاشت هذه المملكة ما يقرب من 200 سنة تحافظ على الإسلام في الجنوب، إلى أن انكمشت وانحصرت وضاقت، ثم سقطت أمام الجيوش النصرانية بقيادة إيزابيلا، وبدأ المسلمون يضطهدون في هذه البلاد، وأقيمت لهم محاكم التفتيش، وبدأوا يطردون من بلادهم ويجبرون على التنصر، فعاشوا محنة عظيمة جدا، وضاعت الأندلس من أيدي المسلمين وإلى الآن. لكن المسلمين عاشوا في هذه البلاد وحكموها 800 عام، 8 قرون، 800 عام، وتركوا فيها حضارة عظيمة جدا. تركوا بنوا المساجد والأسوار والقلاع والقناطر على الأنهار، وزرعوا البلاد، ونشروا العلم، وكانت الأندلس معبرا من معابر انتقال الحضارة الإسلامية إلى أوروبا. وهذا له شأن آخر وحديث آخر. فهذه كلمة موجزة إخواني وأخواتي الكرام عن تاريخ الأندلس منذ أن فتحت وإلى أن سقط الحكم الإسلامي فيها نهائيا سنة 897. وكل عصر من هذه العصور، عصر الولاة، عصر الإمارة، عصر الخلافة، عصر الطوائف، عصر المرابطين، عصر الموحدين، عصر مملكة غرناطة، كل عصر من هذه العصور وقعت فيه أحداث جسام، ووقعت فيه فتن وعصبيات كثيرة، كلها تجمعت في النهاية وأصبحت سببا كبيرا جدا في سقوط الأندلس وضياعها من أيدي المسلمين. وهذا ما سوف يحدثنا عنه فضيلة الشيخ خالد عثمان وعبد الأعلى، جزاه الله خيرا. وأكتفي بهذا القدر، وبارك الله فيكم، وأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، وأن يعيننا وإياكم على طاعته وحسن عبادته، وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين آمين. بارك الله فيكم دكتور طه وحفظكم الله، ونفعنا الله بما تفضلتم بذكره في تلك العجالة من هذا التاريخ الذي يعني يعتبر مجهولا عند جل المسلمين. هم يعني في الغالب الذين يتغنون بالأندلس أو يذكرون الأندلس يذكرونها شعارا فقط، من هذه الأحزاب التي تتغنى بالأندلس، يعني لما لا يخفى على فضيلتكم يعني قلما أن يتعرضوا لذكر التاريخ الحقيقي للأندلس كما تفضلتم بإعطاء هذه النبذة عنه. وإذا ذكر سقوط الأندلس يركزون فقط على مسألة محاكم التفتيش، لكن لا يذكرون كيف وصل المسلمون إلى هذا الحال، كيف تسلط عليهم النصارى بمحاكم التفتيش هذه التي من خلالها تمكنوا أن يعني ينكلوا وأن يذبحوا من تبقى من المسلمين ممن يعني صاروا تحت أيديهم. لا يذكرون كيف بلغ المسلمون هذا الحال من الذل والهوان عند هؤلاء، كيف وصلوا إلى هذه الحال. لا يذكرون الأسباب الحقيقية والتي يعني تنحصر في سببين رئيسيين أنتم تفضلتم الإشارة إليهما، هما الأهواء والعصبيات. وهذان العنصران هم الذين بنينا عليهم هذا البحث الذي أنتم فضيلتكم تفضلتم بمراجعته، وهو الذي عنوانا له بعنوان سقوط الأندلس وانحلالها بين العصبية القبلية والأهواء، دراسة تاريخية تحليلية. فيعني قبل أن يعني نتعرض أو ندخل في شيء من هذا، يعني أحببت أن أذكر أن العصبية هي يعني كما يقول داء عضال وداء وبيل، مزق الأمة شيعا وأحزابا، ليس في الأندلس فقط بل في جل بلاد الإسلام، بل ما نعاني منه الآن يعني تسلط اليهود على المسلمين في فلسطين، من أسبابه الرئيسة أنهم في أنفسهم متفرقون إلى شيعة وأحزاب. يعني كنت استمعت اليوم إلى كلمة أحد إخواننا من أهل السنة في داخل غزة يذكر الواقع الذي لا يعرفه كثير من المسلمين عن الحال في داخل غزة، أنهم عدة أحزاب متفرقة، ليس حماس فقط، حماس، الجبهة، ما أدري إيش، الجهاد، بجانب الجبهة الشيوعية، يعني أحزاب وفرق شتى، وأخطرهم من يواري الروافض الشيعة في إيران، وفي حزب الشيطان هذا الشيطان الإنسي هذا الذي يسمى بحسن نصر الشيطان، ليس نصر لله، هم دائما يتلعبون بالألقاب كما كان حال أهل الأندلس قبل السقوط. فضيلتكم طبعا تذكرون هذا، يعني اشتهر عن أهل الأندلس أنهم صاروا يتلقبون بالألقاب التي يخدعون بها الناس أو التي يصورون بها لأنفسهم أنهم هم أهل ليه؟ أهل الصلاح أو أهل الخير. يعني كذلك هؤلاء، يعني حسن نصر هذا أو الشيعة عموما يتلقبون بألقاب كبيرة يخدعون بها السذج المغفلين، حسن نصر الله، آية الله الخميني، روح الله، هكذا يخدعون المسلمين ويسير خلفهم الذين يسيرون على عمى من هذه الأحزاب التي سبب رئيسي في تسليط اليهود ليس على أهل غزة فقط بل على كافة بلاد الإسلام. يعني نقول إن العصبية هي من أخطر الأسباب التي تؤدي إلى ضعف المسلمين وانحلال دولهم. والأندلس كانت من ضمن هذه النماذج التي عملت العصبية فيها عملها، وضربت فيها بمعول الهدم طوال عدة قرون. فهذا السقوط لم يأتي في يوم وليلة، كما تفضلت وأشرت إلى الدول أو العهود التي مرت بها دولة الإسلام في الأندلس. ونحن حتى لا نطير على الإخوة، لا أشير سريعا الآن فقط إلى أن العصبية التي قامت في الأندلس إنما كانت تقوم على أسس القبلية، فكانوا قبائل، وكان العمودان الرئيسان في هذه العصبية هم العرب والبربر، ثم العرب أنفسهم كانوا على كما يقول على عمودين من قبائل العرب وهما اليمنية والقيسية الشامية، وهذا يأتي ذكره الآن. ولكن الشاهد أن العصبية القبلية هي كانت من أهم أو أخطر الأسباب التي أدت إلى سقوط الأندلس وإلى أن تسلط النصارى على المسلمين هناك حتى صاروا يعني كما قال أذلاء تحت أيديهم، كما الآن حال المسلمين في غزة، هم للأسف يعني ينكل بهم ويبادون بالآلاف بسبب أو من أسباب هذا، أن هذه الأحزاب التي تفرقت وتحزبت كما يقال أسلمتهم إلى اليهود، يضربون كما قال اليهود بالعصا ثم يختبئون كالفئران في الجحور ويتركون المسلمين العزل الذين ليس لهم سلاح هم الذين يعانون من القتل والإبادة. والعصبية بلا شك هي يعني مما ذمها النبي صلى الله عليه وسلم، ذم العصبية والتعصب في عدة أحاديث. ثم تأتي الأهواء، تأتي الأهواء، والأهواء هي المنفذ الشيطاني الذي يريده الشيطان من بني آدم بعد الشرك. فالشيطان إبليس وأعوانه يبدأون بالشرك، يريدون أن يوقعوا العبد في الشرك، فإن لم ينجحوا فشلوا ينقلونه إلى الأهواء والبدع والتي يدخل فيها الحزبية. ولذلك من خطورة هذه الأهواء والبدع التي تؤدي إلى استحلال الدماء وتؤدي إلى الخروج الفوضوي، الفوضى، حذر السلف الصالح من هذه الأهواء أشد التحذير. ورؤوس هذه الأهواء الخوارج، إذا ظهر الخوارج في الأندلس وكانوا سببا من أسباب السقوط، وظهر الصوفية بشتى فرقهم في الأندلس وكانوا سببا من أسباب السقوط، وظهر أصحاب التأويل من الجهمية والأشعرة والمعتزلة. طيب، لكن أخطر هؤلاء هم الذين يعني يستحلون السيف والقتال. فكما جاء في الأثر الذي أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عن ابن عباس أنه ذكر الخوارج عنده فقال: ليسوا بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى وهم يصلون. يعني اليهود والنصارى بعضهم يجتهد في العبادة على ضلال، كذلك الخوارج يجتهدون في العبادة على ضلال. وأخرج الدارمي بسند صحيح عن أبي قلابة أنه قال: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف في الغالب. لذلك في الأثر كذلك الذي جاء عن أبي قلابة فيما أخرجه الدارمي بعد هذا الأثر أيضا بسند صحيح أنه قال: إن أهل الأهواء أهل الضلالة ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار، فجربهم فليس أحد منهم ينتحل قولا أو قال حديثا فيتناهى به الأمر دون السيف، إن النفاق كان ضروبا. ثم تلا: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولا نكونن من الصالحين، ومنهم من نعم ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون وأذن قل أذن خير لكم، فاختلف قولهم واجتمعوا في الشك والتكذيب. وإن هؤلاء اختلف قولهم أي أهل الأهواء واجتمعوا في السيف أي المنافقون، اختلف أقوالهم كما جاء في هذه الآيات في القرآن، ولكن المنافقين اجتمعوا في الشك في الحق والتكذيب، وأهل الأهواء من أهل البدع اجتمع قولهم على السيف وإن اختلفوا في الأهواء على بدع مختلفة، خوارج، صوفية، إخوان، تبليغ إلى آخره، لكنهم في الغالب يتفقون على السيف. لذلك لما خرجوا في ثورة في هذه الثورات التي تسمى بالربيع العربي كانوا جميعا في ميدان واحد المظاهرات، تجد الصوفية مع الخوارج الذين هم خوارج صراحة يعني يعلنون استخدام السيف أو يعني يرفعون السيف ويرفعون راية الخروج، العلمانيون الذين منهم معتزلة، اليساريون، الشيوعيون، كلهم في مكان واحد، ومعهم بعض التبليغين خرجوا جماعة التبليغ كذلك، والإخوان طبعا رؤوس هذه الفتنة. طيب، فكذلك ما قال أبو قلابة سبحانه يتكلم كانوا يتكلم عنهم، قال اختلفوا أي في الأهواء لكنهم اجتمعوا على الخروج السيف، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار، أي هم بلا شك من أهل الوعيد الذين توعدهم الرسول صلى الله عليه وسلم النار. طيب، لذلك أهل الأهواء كان لهم بلا شك دور كبير في سقوط الأندلس، وهذا ما قد يأتي الكلام عنه إن أحيانا الله في المجالس التالية نكتفي بهذا يعني، حتى يعني لا نشق على فضيلة الدكتور طه، كذلك على إخواننا المستمعين. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما استمعنا إليه من هذه النبذة التاريخية الماتعة التي تفضل بها الشيخ طه عبد المقصود. أسأل الله أن يبارك في علمه وأن ينفع به وأن يجمعنا به في المجالس القادمة على ما يحبه ويرضاه. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.